ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة قالون من درج معه من اندرج لجعل الناس أمة واحدة الكسائي بالوقف بإمالة تاء التأنيث ولو شاء الأزرق بالإشباع ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحدة الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحدة النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه خلاد لجعل الناس أمة واحدة خلاد على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحدة أمة واحدة خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحدة خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة والوقف بإمالة تاء التأنيث فقط ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحدة واحدة خلاد بالسكت على المد المتصل والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث ولا يزالون مختلفين قالون واندرج معه من اندرج ولا يزالون مختلفين يعقوب بالوقف بهاء السكت